بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 21 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكغافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من صدر العارية، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. فمعلوم أن هذا الكتاب يتكلم على مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ما زلنا في العارجة، نعم، قال: وزيد مردف كحمل فهما لكمدينان إذا ما علما. نعم، زيد مردف قال عن المستعير إلى زاد معه رديفا، حد على دابة والدفع لها لقاز، معناها أركبه خلفه على الدابة. هذا اللاكي في زيادة الحمل، اللاكي في زيادة الحمل إذا لم تعطب يعطيك راع رديف وتوف، إذا لم تعطب عليها الله كرار رديف يعطيها الرب الدابة، وإذا عطبت مخير رب الدابة أخذ الكراء، كراء هذا الرديف وأخذ قيم الدابة. معناها وزيد مرضف كحمل، معناها كزيد حمله. قال هنا قيده الكتب أحدين منهم اللاب هذا الرديف اللي تعطب به عادة، فهما لك مدينني، فهما اللي هو المستعير والرديف تتبعهم الاثنين إذا ما علم اللي هو الرديف، إذا عاد الرديف، إذا عاد الرديف عالم بالإعارة يعرف عنها الدابة عنها ما هي لمن أركبه خلفه عنها معرية، في الساعة تتبع أيهما شئت أنت يا رب الدابة إلهك الدابة، أبغي تتبع الرديف ولا أبغي تتبع المستعير، لا غادي لك بغناهم وفقرهم الاثنين. أيوة، وما لك مدينان إذا ما علم الرديف بالإعارة ولوطف لأنه عبدا تتبعه أيا شئت، فإن جهل لم يغرم إلا لفلس مرضفه، فإن جهل به هو الرديف عاد جاهل عنها دابة مالية ذاك ما تتبعه يكون لعاب المستعير اللي أردفه فقير وهو غني الرديف غني، في الساعة يتبع ربه خلص قيمتها لأن العند والخطأ في أموال الناس سواء. قال الشيخ خليل: كرديف واتبع به إن عدم ولم يعلم بالإعارة، واتبع به تبع اللي هو الرديف به اللي هو الكراء إن عدم، معناها افتقر المستعير المرضف، والحال أن المرضف اللي هو الرديف لم يعلم بالإعارة. وهل تحل للمعير الرجعة ولو بقرب أو لعرف ترعى؟ نعم، قال هل تحل للمعير المعير إن دركان يجوز له الرجوع في العارية بالقرب، القرب الرجعة معناها الرجوع، إن إلى ربك الرجعة ولو بقرب وهو الأصح، سؤال الله عليها رد وردها أمالي ما فات قاعد انتفع به المستعير. قال تقول يحل ذلك، قيل لا يحل، مشهور النحلاء أصح النحلاء، ولعرف الترعى والله يخلص فيها العرف، يقول إن شاء الله الشيخ علي قال: ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد، دعت مقيدة بعمل قال آلي لك القادم تقطع بها هاي الشجرة، يعني تقطع الشجرة واجب عليها رد القادم، والله بأجل آلي لك الفأس 30 يوم تلزم مدة 30 يوم لك العادية، فلما ذاك المعتاد معناها العرهته ما هي مقيدة بشيء، يلزم تلزم عارية هذيك المدة اللي ينعلى أصحاباتها والله ذاك الشيء اللي مع ريال. هذا هو اللي مشى عليه الشيخ خليل، وقال محمد مولود أنه له ردها بالهوري، أن لا صح أنه له ردها بالهوري لا يدي عليها لذلك ويجرادها كما أسلفت، معناها ولو بقربه هاي الرجعة في هذا كان جائزة للمعير ولو بقربه ما ولا صحه، ولعوره ترعى محلهما إن أطلق ما إن حد بعمل أو أجل فيلزم عليه إن تم ردها لربها على الأصح إلا لعرف لأنه كالشرط هذا قلت بالحسانية بالضبط. يكون إذا عاد العرف أنه ما يردها إلينا أعطي بها زمن الله عدل بها العمل، لكن في الشرق ما يلزم ردها. ذرع لو اختلف عرفه معير ومعار، فعرف المعير نسبه مقتنص الشوارب لتكميل ابن غازي في الخلف في الأجلي لمستعير، أشبه وحده وإلا فالمعير. نعم لا يقول عن إذا تخالف المستعير والمعير في انقضاء الأجل، ادعى المعير أن لزل أنه انقضاء يريد رد العارجة، ودعى المستعير أن الأجل لم ينقضي. في الساعة القول وقول المستعير إن شهد له العرو، القول القول المستعير إن شهد له العرو، عاد دعواه مشبهة عن الأجل ما فاته، يحلف عن الأجل ما فاته ويمهل حتى ينقضي الأجل على دعواه حتى العارية ترجع ربها. لكن أنا يدخل في اختلاف المعير والمستعير في الأجل، دعا كل واحد من أجل يولي يحلف مستعير شهد له العرف أشبه وحده إلى عاد دعواه هو وحده مشبهة، وإلا بأن عاد دعوى المستعير هي المشبهة، والله ما عاد وما فيهم أحد دعواه مشبهة لم يشهد العرف لواحد منهما. في الساعة القول قول المعير يحلف إلى انتهاء الأجل وترد العارية له. نعم. تضمنوه ما يغاب لولا رسوله تلف دون شهداء. نعم قالوا تضمنوه المستعير ما يغاب عليه، المستعير ضامن ما يغاب عليه، هذا اللي يمكنه إخفاء عينه الحلي والعروض والثياب من الذي عليه قد يغاب ما يغاب عليه الحلي أو العروض والثياب والسفينة السائرة في البحر، ما لا يغاب عليه العقاء والحيوى والسفينة الراسية، المستعير ضامن ما يغاب عليه إذا دعا أنه تلف عليه ولا عنده شهود إذا تلفه ضامنه يخلص الرب يقمناه وضمنه اللي هو المستعير ما يغاب لو لدى رسوله أسوه هو تلف شهر عند رسوله تحت يد رسوله الدعاء تلفه تحت يد رسوله لما الشاه يجيبونه من عند المعير تلف دون شهداء العادة تلف دون شهداء، أما إذا تلف الدجينة بلا سبب ما هو سبب المستعير ذاك ما هو ضامن. أما ما لا يغاب عليه وهو ثلاثة ما لا يغاب عليه ثلاثة أنواع، الحيوان والعقاء والسفينة الراسية، هذا إذا تلف بيد المستعير مستعير ما هو ضامنه إلا بالتعدي، يكون إذا تعدى عليه هو اللي تلهو كساء يضمنه. هذا تنبيه جايبه محمد مولود الشرح الكفاف، تنبيه إنما يضمن قيمة العارية بعد الأجل وسقوط نقص الاستعمال وحاله لقد ضاعت وعجز عن وجدانها لتهمته بجحدها، وما كقرض الفار مما ظهرا أن ليس منه يأتلي ما قصرا مغيبا نملا وهي لا ترد في حق نار الضمان يبدو إلا لبينة أن سببه ليس من المعالي في القول النبه. نعم وما كقرض الفار مما ظهرا أن ليس منه يأتلي ما قصرا، قال عن العارية هذا الشيء اللي معري إذا أجبرنا فيه شيء كيف قرض الفار كيف بلو كيل الفار، شخص عرضه شخص ووجد بالثوب بل أكل الفار شيء ظاهر عنه ما هو من المستعير، وما كقرض معناه الذي كقرض معناه أكل الفأر إما ظاهر أن ليس منه معناه أنه ما هو بسبب المستعير ما هو مع الدلول المستعير، يأتلي معناه يحلف فيه ما قصر في حفظه، يحلف عنه ما قصر في هذا الثوب ما طرحه في موضع جيد جرام ولا قصر الأخبار مغيبا نملا يسوى هذا اللي هذا الشيء المعري يسوى مغيب مما يغاب عليه ويسوى هو سواء كان مما يغاب عليه والله مما لا يغاب عليه معناه أو مما لا يغاب عليه، وهي لا ترد أي اليمين، لا ترد أي اليمين أحلف المستعير ولا ترد على المعير، لأنها هذه تهمة لليمين تهمة، لأن هذه تهمة أضمنه اللحمي في سوس لأنه عن غفلة في حق نار الضمان يبدو. لا تبين عن هذا الثوب مثلا اللي كان استعى به بل حرق النار، هذا سيضمن المستعير لأن حرق النار يمكن أن يكون منهم المستعير غير قبض الفار بل سنين الفار، لا يمكن أن يكون من المستعير، يكون إلى شهدت بينة إلا إذا شهدت بينة عن هذه النار ما هي بسبب المستعير، عنها أمر خارج عن إرادة المستعير إساء ينتفي الضمان عن المستعير، معناها إلا لبينة أن سببه حرق نار الضمان يبدو ضمان المستعير، إلا إذا شهدت بينة أن سببه اللي هو الحق ليس من المعار، ليس ما هو من المستعير، ليس ما هو من المعار اللي هو المستعير. في القول النبه محركة أي الشهير، في القول الشهير وضمن الماعون حيث استعمله وينكسر في غير ما استعير له، كذا إذا ما وقع التكسير فيما له فهو له صبير، إلا لشهد على استعماله له كالاستعمال في أمثاله. نعم، وضمن الماعون حيث استعمله انكسر في غير ما استعمل له، قال عن المستعير يضمن الماعون فيه القدر فيه الفأس إذا استعملوا في غير ما استعاره له، كيف استعار فأسا عرق دوم وضرب بها في حجر فتكسرت لكن يضمنها، اللي هو القادوم عادة استعار لا قطع الشجر، لكن معناها وضمن الماعون كقدر والله فأس حيث استعمله وينكسر والدقدق في غير ما استعمل له كما ضرب به حجرا مثلا، كذا إذا ما وقع التكسير فيما له كذلك يضمن إذا وقع التكسير فيما استعير له، على هذه القادوم وضرب بها الشجرة وتكسرت هذا ضامنها، يكون إذا جاء الشهود يشهدوا أنه استعملها الاستعمال العادي الاستعمال المعروف ضرب بها لا جذع معقول تقطع عادة، نعم لكن معناها كذا يضمن إذا ما وقع التكسير معناها تكسير الماعون استعماله فيما له معناها ما يستعمل له فهو له صبير أي ضامن، لا لشهد يكون إذا جاءوا شهود يشهدون على استعماله هو المستعير له معنى ذلك الماعون نستعمله كالاستعمال في أمثاله استعمال الناس العادي، أن هذه ضرب بها جذع عادي عادة تقطع ودقدقت، لكن ما هو ضام لنزيها البينة شهد له. وآخذ لنفعه كمرتهن ومستعير ضامن إن لم يبين إلا إذا حلف فيما لم يغب ولم يبين من بعد أنه كذب، أما لنفع غيره كمودعي ومبضع معه فقوله اسمعي فيما يغاب وسواه والقسم لابد منه ليمين متهم. نعم لا ينظم شيء من كلام ابن رشد، هو قال عن من أخذ لنفع نفسه كيف المرتهن، الله أنه ما لو أخذه المرتهن من نفع نفسه ضامن به دينه إذا ما أخلص دينه لا يرهن ويخلص منه دينه يقضي منه دينه، والله كيف المستعير لا تأخذ لنفع نفسه ما هو لنفع الغير، لا أقدام أنا أخذ لنفع نفسه كيف المستعير حد استعار هذه السيارة والله هذا الثوب لا أقدام أنا أخذ الرهن تحت يده رهن دينه لا أقدام. قال ابن رشد الأشياء المقبوضة على غير وجه الملك إن قبضت لمنفعة القابض خاصة كالعواري والرهان القابض ضامن لما يغاب عليه، ذاك القابض فيها ضامن لما يغاب عليه ضامن بعدك لا ضامن ما يغاب عليه. نعم إلا إذا أتى ببينة تشهد على التلف إلى أنها تلفت عن الرهان تلف الله عن العارية تلفت لا هو بسبب المستعير لا هو بسبب الله، أقوم أنا وآخذ لنفعه أنا هل نفع نفسي كمرتين كيف مستعير ضامن إن لم يبين أن يقن بينة إلا إذا حلف فيما لم يغب، يكون إذا عاد هذا الرهن مما لا يغاب عليه، أو العارية مما لا يغاب عليه كيس الحيوان وعض العقاء، وحلف لأنه تلف بلا سببه ذاك ما يضمن، شطم لم يتبين كذبه ولم يبين من بعده أنه كذب ولا تبين كذب، إلى حلف أنه تلف بلا سببه وتبين عنه كاذب، شهدة البين أنه اللي شافه يا مسراك هو الله شيء بعد ذلك أراد اليمين في الساعة لا يضمع ولا يصدق في موته في حضر، لأنه لا يخفى نسبه مقتنص الشوارج للمفيد وابن هارون، أما لنفع غيره كمودعي ومبضع معه فقوله اسمعي فيما يغاب وسواه، أما إذا عاد أخذ شخص لا أخذ لنفع غيره لا أخذ ما هو النفع هو في غيره كيف صاحب الوديعة زيد هذا عنده الوديعة، الوديعة أخذها لا لنفع المودعي أخذها يقومها يربها، ومبضع معه والله حد مشاد معه بضاعة الله رسالة يجيب بها بضاعة، فقوله اسمعي ذاك مصدق فيما يغاب وسواه، فيما يغاب وما لا يغاب عليه مصدق فيه إن لم يتعد، فالقسم لا بد منه لكن عنه لا بد إلى عاد متهم، أمين كامل متهم يسوى سنه يسوى مودع يسوى سنه، لا بد من يحلف إلى عاد ما هو متهم ما عينه يحلف، ومعناها والقسم لا بد منه لأمين إن هو أحد الأمناء كيف المعار والمودع ونحوهما متهم إذا كان متهما، والحكم في نفعهما كذا جرى كمن تقارض ومن تواجر. نعم قال عن الآخذ لنفعه ونفع المالك، من أخذ لنفعه ونفع المالك كيف عامل القراض قابض هذا القراض ينتفع هو من الربح وينتفع المالك، وكيف الأجير أخذ لنفع نفسه ولنفع المالك، لا حكمهم حكم كحكم من أخذ لنفع الغير فيصدقوا، لذلك حكم حد قابض الوديعة ذاك يصدق، قلنا عنه عامل القراض مصدق في التلف والأجير مصدق في التلف ويحلف متهم، فمن تقارض ومن تواجر فيصدق ويحلف متهم، وكل من صدق في دعوى التلف صدق في رد ومطلقا حلف، فلم يكن أخذه بشهداء فلا غنى عن شهداء على الأداء. لا يقول عن كل حد كامل من الأمناء مصدق دعوة التلف، لكن إذا دعا الرد هذا المدعى دعا رد الوديعة إلى ربها لكن اللي مصدق، لكن عنه مصدق دعوة الرد لا مع يمين لا بد من يحلف، سواء هو متهم سواء كان متهما أو غير متهمين حقت عليه الدعوة والله ما حقت عليه الدعوة، ومعناه وكل من صدق في دعوة التلف من الأمناء صدق في رد مصدق في رد مثلا الشيء كيف تلقي الوديعة مصدق في ردها، ومطلقا حلف معناها يحلف لا بد من يحلف في الرد متهما وغيره، الرد لا بد من يحلف فيه متهما وغيره حقق عليه الدعوة أم لا، ويكفي المستعيلة رده مع عبده الخائن هكذا ما لم يكن أخذه بشهداء فلا غنى عن الشهداء على الأداء، يكون العاد هو هاي الوديعة مثلا أخذها بالشهود فقال تقدمه قدمه الشهود جايين للتوثق الساعة يادع الرد أنه ردها ذاك لا يصدق، لا بد من يجيب شهود أنه يجيب بينة شاهدا وردها، معناها ما لم يكن أخذه اللي هو الشيء مثلا المودع والله مصدق فيه الشهداء الشيء المصدق فرده فلا غناء عن شهداء على الأداء، لا بد من الشهود على الأداء معناها لأنه رده لربه، وإلا لم تبرأ ذمة المودع مثلا والله الشخص المصدق للأمين بار كما مر في الوديعة فأتقال لك نشهد المالك حين أمنا إلى شرطكما ضمان ما لم يغابوا أدمه فيما يغاب قد لغوا. نعم قال عن المستعير والمعير إلى شرط ضمان ما لا يغاب عليه. هو ما لا يغار عليه كعقار، والحيوان مثل قلنا على المستعير لا يضمنه. إذا شرط المعير ضمان ما لا يغار عليه، هذا الشرط لا يعمل به ويلغى، يسمى المستعير لا ما ضمن. لذلك إذا شرط المستعير عدم ضمان ما لا يغاب عليه كالثوب مثلا، استعار ثوبا وقال راني هذا الثوب ماني ضامنه، هذا الشرط لا يعمل به، يتم لا ضامن فيه، يستمر عليه الضمان. نعم، لكن معناها شرطكما يا معير ومستعير ضمان ما لم يغاب، ضمان شيء لا يغاب عليه كالدابة والعقار أو عدمه فيما يغاب. والله الشرطكم ملي عدم ضمان ما لا يغاب عليه، قد لغوا هذا الشرط من الغي. عزيز أعني أعنك لي مدعينا كالعمل لو لم يتحد، نعم كذا العميل أو يماني لي ولك واحد ولكن حولي، أن يتأخر شروع التالي عن 15 على المقتال. نعم هذا حكم الإجارة دخله وهو قال لك عزيز أعني أعنك، جائز عيني بغلامك وعينك بغلامي، عيني بغلامك طيب لي يشتغل لي، لأن أعطيك أنا غلامي يشتغل لك أو لا يشتغل لي أنت، أعمل لي أنت بنفسك، لأن أعمل لك أنا بنفسي، والله نعمل لك بغلامي، والله يشتغل لي بغلامك نعينك نعطيك دابتي تشتغل لك، ولا بد أن يحدد الزمن، غلامي أنا لا يشتغل لك من الزمن والله دابتي، أنت لا يشتغل لي أنت والله غلامك والله دابتك من الزمن. هاكم معناها إذا عيني وعينك لمدعينا، معناها الزمن محدد كالعمل كذلك، لا بد من عيان العمل، كانوا الحرف كان لا يشتغل في الحرية، لو لم يتحد العمل أسوى العمل معهم التحد، كيف أنا غلامي لا يشتغل لك في الحرية وأنت غلامك استقل لي رواية أخرى سيارات نقل القماش، القماش لو لم يتحد نوعا يسوى العمل نوع ما هو متحد، كذا العامل ويسوى العامل ملي ما هو متحد، كذا العامل معناها عن العامل لا بد من تعيينه، أنا لا يشقل لك نفسي والله غلامي، وأنت لا تحين لي لا يشقل لي كان ملي نفسك والله غلامك. نعم أو يوماني لي ولك واحد يسوى الوقت معه متحد، انت انا انت تشتغل لي نهارين وانا نشتغل لك نهار واحد، ولكن حولي ان يتاخر شروع التالي عن 15 على المقتال، لكن عن حرام ان يتاخر شروع ذاك التالي لا يعمل انا 15 يوم. مثاله نقول لك اشتغل لي الصبح نشتغل لك انا بعد شهرين، هذا لا يجوز. للمقتال معنى على المختال، وقيل لا يجب التضييق هذه المدة لأنه قد يتأخر أكثر من 15 يوم، وهذه المسألة من الإشارة، ولكن الكتب جابها هون شيخ خليل جابها في العالية، محمد مولود جابها في العالية، بها اللي فيها مناسبة عن بينها مناسبة مع العالية، بها اللي فيها أعني بغلامك وفيها له لعانة، وذيك المناسبة هي اللي جعلتهم يديروها في باب العالية. بسم الله الرحمن الرحيم. ودولة النساء في الغزل لكل واحدة منهن يوم مستقل، قربت نوبة أخراهن كالعشر مع بيان من يبدأنا بها وتالياتها، والغزل وصفناه فهو حل باللؤ. نعم قال عن دولة النساء اللي هي التويزة في لغة نحن الموريتان، هذا اللي قالوا التويزة اسوى معدينها نساء واسوى رجال، لأن الغزل في بعض البلاد الرجال هم اللي يغزلوا، هذه جائزة بشروط، معناها هذا نساء عندهم غزل عندهم غزل، فهي لا يتغزل مع كلهم، لا يتغزل مع الأخرى كلهم، لا تعطي نهار الأخرى تعاونها في الغزل، كلهم عندها نهار نغزل هذه ونغزل ذيك ونغزل تلك نغزل واحدة أخرى نغزل واحدة أخرى، هذا جائز بشروط، بالشرط تعود كل واحدة منهم عندها نهاء معروف. لا يظل يغزم لي هم يخيطوا خيم ويسال بدعود ذيك التالية منهم نوبتها ما هي متخطية عشرة أيام معناها عنهم هم كاملة ما يلا يعود أكثر من عشرة أيام هو المفهوم من هذا. نعم والله إلى عاد هم اللي ثنتين الله إلهة ما تعود واحدة إلهي تغزل اليوم مع الأخرى وتفوت الأخرى عشرة أيام وتغزل معها الأخرى وتفوت الثالثة عشرة أيام به اللي التالية منهم لا يتعود تأخرت نوبتها إلى عشرين يوم ذلك لا يجوز ولا أبدا من يبينوا لولا منهم لا يبدأ الغزل عندها لولا لا يغزل عندها ويقولوا تليها هلانا وتليها هلانا وتليها هلانا بالترتيب هذا منصوص عليه ونوع الغزل كان غليظ والله رقيق هذا أحلى هذا معناها دولة النساء معناها تجوز دولة النساء تويز بلغة حسان في الغزل لكل واحدة منهن يوم مستقي معناها كل واحدة عندها نهار استقل به نغزلها غزل هي الملك والله دولة الرجال في الغزل قاربت نوبة أخراهن تلك العشر وأدخلت الكاف خمسة أيام الجميع 15 يوم هذا الحكم قال عن بابه الميسر قال وقع الكتب صلاح الأخرين أنهم خرجوا ابن عرفة على قضية تعني بغلامك ليعينك بغلامك في النوفين منها أيوة. قال هو لهم حمد باب قال وإجرى عليه ابن عرفة دولة النساء اجتماعهن في الغزل لبعضهن حتى يستوهين لأن قربت مدة استيفائهن من الغزل بجميعهن كالعشرة وعينت المبدو بها ومن تليها إلى آخرهن وصفة الغزل صحت وإلا فسدت نقله المواق مع بيان من يبدأنا بها أن يعود أمه بجنة ذيك لا ولا منهم لا يبدأ الغزل لا يبدأ غزل كتانها مثلا ذوك التاليات وتالياتها والغزل وصفناه هو وصف الغزل نوعية الغزل لا يتخلق عند كل واحد فهو حل بل معناها أنه حلاء حل بل إتباعته أصلا قال كيف أسود غربي معناها أسود حتى ولا حلال حتى إن قال قد آثرته وقلت بل إعارة يحلف وتحلف إنك إن كان لا يكري الدواب لسارف أمثاله تحلف فإن تنكل حلف نعم قال قد آزرته قال رب الثوب أو رب الدابة أعار ثوبا أعطى باطل ثوبا لشخص الله دابة مثلا وقال أنا آزرت أنا كارهل وقلت يا مستعير بل هو إعارة والله باطل يا شخص اللي تحت يدك ثوب يا آخذ قلت يا أخي الثوب هذا الثوب عار وربه قال عنه مكري ما الحكم في الساعة يحلف اللي هو رب الثوب به اللي الأصل عدم المعروف هي العالية معروف الأصل عدم المعروف الأصل عدم المعروف نعم يحلف رب الثوب على أنه إجارة أنه كاره لك ويلزمك الأجر يلزمك الكراء لكن معناها يحلف اللي هو رب الثوب وتحلف إنك معناها وتحلف يا مستعير إنك لا رب الثوب إلى أن كل عن الحليف أبا يحلف أحلف أنت عن الثوب أحلف أنت يا مستعير عن الثوب عارية ولا يلزمك كراء ولا شيء وإذا نكلت يلزمك الكراء لأن النكول بعد النكول يعد تصديقا للناكل الأول هذا الصاء لا إن كان لا يكل الدواب لشرف أمداله ومصدق ويحلف قلنا عنه على أنه الثوب اللكاريه والله الجمل اللكاريه إلى عاد مثاله لا يكل الدواب لشرف إلى عاد هو أصلا عادة ما يكل الدواب ممن يانف من ذلك كيف تاجر محترم كبير معروف عنه ما يكل الدواب ودعا أنه كاري لك أنت هذا الحمار والله الجمل ودعيت أنت أنه عارية الساعة مصدق أنت مع اليمين لكن معناه إن كان لا يكل الدواب لشرف أمثاله تحليف أنت يا مستعير والله أنت عنه ما هو كاري لك عنه الحمار عاره لك والله الجمل تبقى من أين تحلف ما لازم أكرى فإن تنكل حلف إلى أن كلت عن اليمين يحلف هو إلى أنه لا كاري لك ويلزمك الكراء من يستعير ثورا بسرح أهملا ورده لسرحه إذ قفلا يبرئه شهوده أن سومه في السرح سالما وإلا غرمه نعم قال عن الشخص إذا استعار ثورا مثلا جال الشخص وقال له يعير له ثور، قال له المعير اذهب إلى السرح، اذهب إلى بقري مثلا في الخلوات في الفيافي، فقبل أن السور لا يعاره له، انشب السور فعدل به ذاك لا يعدل، فرده سالما وشهد الشهود أنه رده لسرحه، رده للبقر ذيك الفيافي الخلوات مثلا، هذا مات ليضمن أرهب بريء من الضمان إذا هلك الثور بعد ذلك. معناها من يستعير، من الشخص إذا استعار ثورا بسرح معناها شم البقر سارح في الخلوات بسرح أهمل معناها أنه هامل في الخلوات، رده لسرحه معناها رده البقر ذاك لسارحه في القفلة معناها حين رجع به، يبرئه من الضمان شهوده البينة شاهد أن سوما أنه أطلقه في السرح سالما، أجاب بينا أنه طلص ذات الثور سالم في البقر يسقط يبرئ ذاك من الضمان مات ليضمع، وإلا ضمنه إلى ما أجاب بينا ولم تقم بينة على هلاك الثور بلا عنده بلا سببه ذاك يضمن الثور. ومن على المعاري يوم الدرسة ثم تخلاه بسرح مائسة وذاك عرف القوم في العواري لم يضمن الفرعان في المعياري. نعم، قال عن من استعار ثورا لا يحرث عليه مثلا، والله جمدا والله حماء، هذا استعار دابة باطل لا يعدل لي عملك يحرث عليها، ومن عدل لي العمل انتهى منها طلص عنه وياكو وعرفه للبلد عنهم الدابة منين يعلوها ويوفاوا منها يطلصوها حلوها ماشية ما يجيبوها ربها ولا يحضنوها حتى يأتي ربها، هو هذا ما هو ضام للي ما غلط تغلط ما لا يفعله الناس فعل ما لا يفعله الناس، هو ما عدل هو عدل الله يتعدل الناس. أكو معناها ومن على المعار معناها هذا الثور المعار والله الجمل المعار، ومن درس ما أدبز عليه الزرع والله حرث عليه، ثم تخلاه بسرح معناها أطلقه بسرحه معناها بقر مع الدواب خلاه مائسا معناها متبخترا معناها طل صوته، ذاك عرف القوم في العواري وذاك هو عرف القوم أنا أهل ذاك البلد في العواري يستعار الماشية لمثل هذا، ذاك هو عرف لم يضمن هؤلاء الفرعين في المعياء هذا الفرع والذي قبلهم الفرع الذي قبله وهو أن يستعير ثورا بسرح مهملا. نعم، من الغلول وهي الخيانة حبس المعاري جائزا زمانه. قال عن من الغلول، والغلول الخيانة أعوذ بالله، الرجال يستعير شيئا ويحبسه عن صاحبه يحبسه عن مالكه هذا ما يتواسى هذا حرام. قال ابن شهاب وغيره من الغلول منع الكتب من أهلها أي حبس الكتب المعارة عن أهلها. قال القرطبي وكالكتب غيرها، انظر التودي محمد مولود الشرح الكفاء ما إسادك باطل شهد عليها محمد مولود هون بأشطاء أنها متبخترة. قال الناله شرواك يا لميس وأنت خود بادن شموس مثل المهات بالربا تميس. فصل في الأمناء. بسم الله الرحمن الرحيم. والأمناء كمكتر موكل مقدم ولاقط وكافل في تليف صدق ومتهم بما فيه معرة وكانت تنتمى إليه يحلف وما منها سليم يحلف فيه كل من به اتهم. نعم، أتكلم للأمناء هذا المصدقين للتلف، منهم المكتري من افترى دابة وادعى تلفها هذا مصدق في التلف، وكلي الوكيل مصدق في التلف هذا سواء كان وكيلا على قبض ماله أو دفعه أو بيع أو إيصال مال لأحد أو لبلد أو سقي دابة مفوضا في كل أم لا بأجل أم لا، هذا كامل الوكيل على واحدة من هذا كامل مصدق ويسوى مفوض ويسوى مفوض ويسوى بأجل ويسوى بلا أجل، مقدم القاضي على هذا اليتيم، جعل القاضي على اليتيم تحت يد الطفل مال الطفل اليتيم، مصدق افتلف مال هذا الطفل اليتيم اللي تحت يده ولاقط لاقط أمين على اللقطة مصدق افتلف من وجد مالا مطروح والله ساقط أخذه يا الله هو اللي عدل دعا تلفه مصدق وكافي لي الكافي المولي مصدق وهو هنا من حاز طفلا بماله بلا تقديم عليه بفقد قاضي الحوزه فرض كفاية على أهل البلد حاز الطفل وعاد على الفلوسي عايشه هذا بعد الكافي الهام منه وتحت يده ماله ولا مقدم عليه قاضي بل القاضي مثلا ما موجود في البلد صدق وصدق أخبار مال هذا الكافر كذلك مصدق وارث طرع عليه آخر والله غريم طرع عليه غريم ثاني من آدم توفهون خلى ولد وقبض هذا المال ورثه تحت يده ما علمنا إلين جاء ولد ثاني ما كان معلوم به ادعى الولد اللي الاول اللي كان في البلد تحت يد المال عند المال رغم انه شيء مثلا عنه تلف منه شيء هاك مصدق والله غاليهم هون قبض الدين من هذا المدين هذا الشيء غاليهم ثاني واحد اخر يسال الدين امالي غاليهم اللي يسال الدين هون ذاك المال اللي قبض ذاك صاحب رب الدين الاول يا الله يحضر فيه التالي لا ادعى عن تلف منه شيء مصدق هذا مصدقون في تلف المغيب وغيره صدقين افتلف ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه إلا مستعيرا ودلالا ومرتهنا يكون قالك المستعير والدلال اللي هو السمساء والمرتهن ذل تحت يد والرهن فلا يصدقون في مغيب سيغاب عليه ما هم مصدقين فيه مصدقين غيره مصدقين افتلف ما لا يغاب عليه كي الدواب ولا العقار والسمسار قالوا أنه لا ملحوق بهم الحوق مثلا بالصناع في الضماء ويلحق السمسار بالصناع أضمنوه غائب المتاع ومتهم بما فيه معرة وكانت تنتمى إليه يحلف ومتهم بما فيه معرة وكانت تنتمى إليه يحلف نعم قال عن هذا الأمين لعاد متهم بشي فيه معرة كيف سرق تهمنا عنه سرق هذا مال هذا الطفل مثلا اللي تحت يده هو عاد اصلا ما هو مبرع من ذاك مثلا يعود يقبض ما هو له ذاك لا بد من يحلف مصدق غير يحلف عنه ما يقبض مال هذا الطفل انه تلف ما هو بتفريطه معنى هو شخص مودع المتهم قال مثلا الامين المتهم بما فيه شيء فيه معرة وكانت تنتمى تنسب إليه يحلف وما منها سليم يحلف فيه كل من به التهم إلى عاد الصد تهمة سالمة من المعرة ألا هذا الأمين اتهمناه أنه فرط مال هذا الصبي ونحو ذلك شيء ما فيه معرة نتلف ما فيه معرة ذاك يحلف فيه المتهم وغيره أغلب الدم يحلف فيه المتهم ويحلف فيه غير المتهم الأمين اللي متهم وذاك اللي أصلا ما هو من أهل الاتهام معناه وما منها سليم معناه التهمة ما فيها معرة يحليه فيه كل من به التهم نعم من الأمناء مولي مقلب لنحو الزجاج بحضرة ربه ذاك أمين ذاك ما هو ضام من دخل حانوتا وقال لرب الحانوت هذا الزجاج هذا الكسان وهذا والله هذا الزجاج الزجاج هاي النافذة لا ينخرص قلبه سقط منه أعطاه الأذن وقلبه سقط منه تكسر ذاك ما هو ضامن رسيت لا أعلم رب الحانوت لمالك إن يطارب مقال مبضع معه في هيئة التلف يضمن مبضعه فإن يقول كانت بظرفه مرة ومرة يدي أتى بفجرة نعم قال عن إذا طلب مقال من أبضع معه معناها أرسل معه شيء رجاء شخص فلتسل معه مثلا أرسلت معه دنانيرة يشتري بها للمرسل شيئا ودعا عنها سقطت منه منها طاحت تلفت، فلا هو أمين لأصل أنه مصدق، لكن عنه طلب ما قاله معناه اختلف ما قاله. مرة قال عنها كانت في ظرفه أنه كان دائلها في ظرفه، شهد تبين أنه قال مرة أنه كان دائلها في ظرفه، وشهد تبين أملي أخرى أنه قال عنها كانت في يده وسقطت من يده، استعنى قاله اختلف. هذا يضمن يضمن وتوه يقضيها لربها، معناها إن الطالب ما قاله معناها قول مبضع معه، معناها أن أرسل معه أرسلت معه مثلا دنانير والله بضاع يقدر في دفيده مثلا، لا أظن والله ما يقدر في دفيده. إذا اضطرب مقالته المدار على اضطراب مقاله دار الضمع. فإن يقول كانت في ظرفي مرة، إذا قال هي مرة كانت في ظرفي كانت في زقيب العن، ومرة يدي، ومرة قال هي معنى الله كانت في يدي وطاحت من يدي، وبعد قال ويل عنها كانت في زقيب طاحت منها. يضمن مبضعة معناها يضمن ما أوضع معه، يضمن ذيك الدنانير اللي أوضعت معه والله يكشي اللي أرسل معه